وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الشرك والشحناء سببان عظيمان لحرمان العبد من الغفران ليلة النصف من شعبان، وهذان الأمران قيام بحق الله تعالى وقيام بحق عباده، فعلى المسلم أن يستعد لهذه الليلة بتحقيق التوحيد وتجريده لله رب العالمين وترك المخاصمة والتشاحن مع إخوانه المسلمين، وهما أجل العبادات وأعظمها أجرا، ويدخل في التشاحن عند العلماء الذي في قلبه شحنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم جرما من مشاحنة أهل الزمان، فحق الصحابة فحقهم الذكر بالجميل والحب والولاء والتقدير، لا يستثنى منهم أحد، فمن خالف هذا فهو على غير السبيل، وكذا علماء الدين ولأئمة المهديين من السابقين، ويدخل في المشاحنة كما قال الأوزاعي رحمه الله: صاحب البدعة المفارق للجماعة، المنازع للسلطان، وكذا التارك للسنة، الطاعن على الأمة، السافك لدمائها، المستحل لأموالها وأعراضها، كالخوارج المارقين والضلال المفسدين بالفتن، الساعين لجر المحن. وهذه الشحناء قد تخفى على البعض وقد نص عليها العلماء، وأما الشحناء العامة وهي ما يقع بين المسلم وأخيه وبين الأقارب والأرحام وبين الجيران والأزواج، فكلها مانعة من الغفران إلا إذا كانت بسبب شرعي معتبر، كأن يكون الإنسان صاحب شر وضرر، كمن يتعامل بالسحر أو يدعو إلى الأهواء والفتن ونحو ذلك. أما التخاصم للدنيا والخلاف المحتمل فلا يحل التمادي ولا التقاطع بسببه. فعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وفي رواية فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. فأصلحوا ذات بينكم أيها المسلمون. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. رواه أحمد. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. رواه البيهقي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا،